بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه وعلى والديه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين: سجود السهو: يجب سجدتان للسهو، وتشهد وتسليم بعد سلام واحد هو سنة عن يمينه فقط. يعني الأصل الأكمل والسنة في سجود السهو أن تسلم عن يمينك بعد التشهد، تقرأ التشهد فقط دون الصلوات، وتسلم عن يمينك تسليمة واحدة، ثم تسجد للسهو سجدتين، ثم بعد ذلك تعيد التشهد وتأتي بالصلوات الإبراهيمية ثم تسلم. هذا الأكمل. لكن الواجب منه ما هو؟ نعم، أن يسجد سجدتين. وأما السلام عن يمينه فليس بواجب، بل هو سنة. إذا كان الوقت صالحا لأداء تلك الصلاة فيه، ذلك يسقط بطلوع الفجر، بطلوع الشمس في الفجر، إذا كان في الفجر وسهى عليه سجود سهو، نعم، ولو أنه سجد لطلعت الشمس، ماذا يفعل؟ يسلم وينهي صلاته، يسقط عنه سجود السهو بطلوع الشمس في الفجر. يقول في التعليق: فلو طلعت الشمس في الفجر أو احمرت وهو في الصلاة بعد العصر، أداء كان أو قضاء، أو وجد منه ما يقطع البناء بعد السلام، سقط عنه. إذا واحد من كان يصلي العصر أداء قضاء واحمرت الشمس، معنى يعني جنحت الغروب، دخل وقت الكراهة، تمام، فهل يسجد للسهو؟ قال: هذا الوقت هو وقت غير صالح للصلاة التامة، وغير صالح للقضاء أصلا، ولذلك ماذا يفعل؟ يسلم ويسقط عنه سجود السهو، ما فيها مشكلة. لكن لو كان يصلي أداء، في الحقيقة هذا الوقت صالح لصلاة العصر أداء، تمام، ولذلك نص عليه أنه حتى لو كان يصلي أداء قال يسقط عنه سجود السهو. ليش؟ لأنه صحيح أنه يعني يصلح للأداء، ولكنه وقت ناقص، يعني أداء ناقص لا تام، لأنه وقت كراهة. وكذلك ما يقطع البناء بعد السلام، مثل إيش؟ الكلام، يعني بعد أن سلم واحد، سلم بعد ما سلم تذكر أنه عليه ركعة، يوم بيكمل ولا بيكمل؟ يكمل. لكن لو أنا أتكلم أو انصرف مثلا بصدري على القبلة وخرجنا المسجد مثلا، هذا يعيد، ما يستطيع البناء على ذلك. فإذا وجد شيء من هذه الأشياء القواطع، نعم، يسقط عنه سجود السهو، يسقط عنه سجود السهو. بترك واجب، بأي شيء يجب سجود السهو؟ بترك واجب من واجبات الصلاة الأصلية، فقط في ترك الواجب، لا يجب بترك السنن ولا يسن، هذا شيء. والشيء الثاني إذا ترك الفرائض فلا يجبرها سجود السهو، ما في فائدة. والشيء الثالث أنه ربما يظن في بعض الأفعال المكروهة تحريما أنه يجب فيها سجود السهو، وهذا ليس بصحيح. نعم، وإذا ترك السورة يجب عليه أن يسجد للسهو، قرأ الفاتحة ونسي السورة يسجد للسهو لأن السورة واجبة. لكن لو قرأ مثلا منكوسا، يعني قرأ في الفرض مثلا، أنا مكروه في الفريضة، أنه يقرأ فرضنا في الركعة الأولى قل أعوذ مثلا برب الفلق، وفي الثانية قل هو الله أحد، هذا شو اسمه؟ منكوس. يقرأ يعني قرأ سورة فوق التي قرأها، فوق التي قرأها في الركعة الأولى، فهذا مكروه. فهل هذه الكراهة تستدعي سجود سهو؟ لا، إن فعل ذلك عمدا كره، وإن فعل ذلك سهوا فما عليه شيء، يعني حتى أثم ما عليه لأنه فعله سهوا، ولا يكلف يعني بقطع السورة إذا تذكر. يعني أنا قرأت مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، في الركعة التي بعدها شرعت في سورة الضحى ناسيا، بعد ما شرعت تذكرت، هل أكلف أن أقطعها وأقرأ سورة من بعدها؟ لا يكلف، الأمر في هذا يسير إن شاء الله تعالى، لأنه ما قصد هذه الإساءة. فيها بديل تبع قصة باعث شوي أميك. قال بترك واجب من واجبات الصلاة الأصلية سهوا، بخلاف الواجب المتعلق بغيره، مثل يعني اللي حكيناها عن قضية المكروهات كالقراءة بترتيب السور. خلي محله كالقراءة بترتيب السور، هذه القراءة بترتيب السور شو هي؟ واجب من واجبات القراءة، فلو تركتها ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ يكره. أنا تركت واجب، لكن هل هذا من واجبات الصلاة أم من واجبات القراءة؟ واجبات القراءة. هذا يترتب عليه، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الكراهة إن تعمده، وإن لم يتعمده سهى فعله سهوا فلا يترتب عليه سجود سهو. وإن تكرر، يعني إن ترك واجبا واحدا فعليه سجدتان، فإن ترك واجبين فهل عليه أربع سجدات؟ ما عليه إلا سجدتان. كركوع قبل قراءة الواجب، ركوع قبل قراءة الواجب، شو اللي صار؟ ما الذي حصل؟ ترك واجب. ترك واجب، ما هو الواجب؟ السورة. يعني كأنه قال كترك السورة. هو أنه لم يعين الفاتحة أيضا كنت أقول. الواجبات كثيرة، أي واجب من الواجبات، حتى لو ترك جميع واجبات الصلاة سهوا لا يلزمه إلا سجدتان. وإن تركه عمدا، ترك الواجب عمدا من غير عذر أثمة ولا سجود عليه، في العمد لا سجود، ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصانها، فإن سجد للسهو قبل السلام كره تنزيها، كره تنزيها قبل السلام، يعني مثلا تسليم عن يمينه شو ترك؟ ترك سنة، يكره تنزيها. لو كان مقتديا ماذا يفعل؟ يتابع إمامه ولا يسلم قبل سجود السهو، المقتدي يتابع الإمام، سجد تسجد. شيخ شيخنا هنا للقراءة التنزيهية فقط لأنه ترك السلام؟ نعم. طب لو لم يعد التشهد صار قراءة التحريم؟ لو لم يعد التشهد ماذا ترك؟ واجب. ترك واجبا. لأنه يعني الواجب يرفع الواجب كما مر معنا. سجود السهو شو حكمه؟ واجب. رفع الواجب، ما الواجب الذي رفعه؟ القعود ولا التشهد؟ التشهد فقط، ما رفع القاعدة. فالركنية حاصلة، القعود الأخير مقدار التشهد هذا ركن، فهذا الركن ما ارتفع، لكن الذي ارتفع قراءة التشهد فيعيد التشهد. بخصوص ان كان مجرد اعاده الصلاه فاذا ما اعادها مثلا خرج الوقت فبس يكون صلاه اجزاء اخر لكن ما عادتها. اي نعم. ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام الاول من الفجر. واحمرارها في العصر. ويسقط أيضا بوجود ما يمنع البناء بعد السلام. مثل إيش يعني؟ قلنا الكلام والحدث العمد كشف العورة. كثير من النسوان بس تخلص أول ما تسلم تعمل طقم الصلاة كشف شعرها، بعدين هذا يمنع البناء، ما تستطيع. لو تذكرت أنه عليها ركعة ما تستطيع تبني عليها. يعني سلم هو يريد سجود السهو فرأى الشمس قد طلعت. شلون شاف الشمس طلعت؟ إذا في بلادنا بيكون بالمراية أو الساعة، ممكن من المرأة طلع يمين المرأة، أو بالعكس هو من الجهة المقابلة فبيكون الشرق عن يمينه. رأى الشمس قد طلعت، هذا يفعل أسود للسهم. ويلزم المأموم بسهو إمامه إن سجد له إمامه لا بسهوه. إذا الإمام سهى وسجد تسجد معه. نعم. إن سهى ولم يسجد ليس لك أن تسجد وحدك، وإن سهوت أنت ولم يسهو هو أيضا ليس لك أن تسجد وحدك. هو يتحمل سهوك. شو يعني يتحمل سهوك؟ شو بده يتحمل؟ إذا 50 واحد يعني بسهو برأبته، مقصود يتحمل يعني أنت كونك ضمن جماعة، فمن مزايا الجماعة أن الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذك بسهوك المنفرد، لأنه أنت جيت حطيت حالك مع الجماعة، فرب العالمين عاملك مع الجماعة. تمام؟ وليس أن المراد أن الإمام يتحمل إثما عن المقتدين. ويسجد المسبوق مع إمامه. المسبوق يسجد مع الإمام، يعني فرضنا لو فرضنا أنه الإمام سهى ثم بعد سهو لحق به مقتدين مسبوق، بعدين الإمام بده يسجد للسهو، المسبوق أنا ما دخلني ما كنت معه، لا تسجد معه، سواء سهى قبل اقتدائك أم بعد اقتدائك تسجد معه، ثم تقوم لقضاء ما بقي عليه، ثم يقوم لقضاء ما سبق به، ولا يتابعه في السلام بل في التشهد. يعني هو أراد أن يسلم، حتى لو سلم تسليم على اليمين لا تتابعه. تمام؟ أما التي بعد السجود أكيد فحتى ضفي يعني إلى هاي ولا هاي، حيسلم ثلاث تسليمات الإمام ما بتتابعه، نعم في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، وإنما إذا سلم تنتظر أنت، فإذا سجد للسهو تسجد معه. لذلك ينبغي للإنسان ألا يقول المسبوق ألا يبادر في القيام، لعل الإمام سلم تسليم الأولى من أجل أن يسجد للسهو، فإذا سلم الثانية فتقوم بعد ذلك. نعم. الموضوع الأول بس كان مسبوق، بس كان مسبوق. ماذا كان الأول؟ هم نحن عم نحكي عن مسبوق. شو احتمال الثاني؟ إنه يكون هو أصلاً مع إمام مستوى عادي. المقتدي بده يتابع إمامه. يسلم ويرد. نعم. فإن سلم يعني مع الإمام، فإن كان عامدا فسدت وإلا لا. يعني هو سلم مع الإمام، لما الإمام سلم وسلم معه ساهيا شو الحكم؟ ما عليك شيء، ما فسدت. طيب هل تسود للسهو من أجل هذا السهو؟ لا، لا تزال مع الإمام. يعني لحد اللحظة الإمام حامل عنك سهو، ولا سجود للسهو عليه إن سلم سهوا قبل الإمام أو معه، وإن سلم بعده لزمه لكونه منفردا حينئذ. يعني سلم الإمام فهو بعد أن انتهى الإمام من السلام هو سلم. طيب بمجرد أنه سلم الإمام تسليمتين شو صار معك أنت؟ صرت نعم تأكد انفرادك، ولذلك لو سلمت بعد ذلك هو رايح الرجل شو رايح يعني شارد، فالإمام سلم هو لسه عم يقرأ الأدعية، كمل أدعية بعدين سلم، بعد أن انتهى الإمام من التسليم. فالآن أنا لما سلمت ساهيا سلمت وأنا مقتد أم منفرد؟ منفرد، لأن الإمام انتهى من التسليم، ولذلك هذا السهو يلزمني أنا، فآتي بسجود السهو في آخر الصلاة. كلام عمان المسبوق. فإن سلم فإن كان عامدا فسدت وإلا لا، ولا سجود للسهو عليه إن سلم سهوا قبل الإمام أو معه. لا يجب تركيها، كلهم يسلمون مع الإمام، ما بينتظروا، بلادنا بيسلموا بعد الإمام. هو الأصل في مذهبنا نعم مقارنة، نعم لما بيسلم الإمام كلهم اليمين كلهم بيسلم فورا على اليمين معه، ما ينتظرون حتى ينتهي من التسليمة. نعم، وهذا هو المذهب يعني. وإن سلم بعده لزمه، شو لزمه؟ سجود سهو لكونه منفردا حينئذ. ولو سلم على ظن أن عليه أن يسلم فهو سلام عمد يمنع البناء، يعني هذا يعيد الصلاة. شلون يعني شلون عمدا هذا؟ شلون يعني نقول أنه سلم عمدا أو سلم على ظن أن عليه أن يسلم؟ هذا يكون جاهل. الآن مثلا صار يعني يصلي جديدا، فجاء مسبوقا يظن يعني يظن أنه إذا سلم الإمام كل الناس بتسلم حتى المسبوق، شو ما لحق من لحق، فسلم. إذن هو يسلم بقطع الصلاة، هذا فسد الصلاة. أما هو يعلم أن عليه أن يقوم ويتم لكن شارد، هذا ساهي يتم. ولو سلم على ظن أن عليه أن يسلم فهو سلام وعمد يمنع البناء. ولو سهى المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا. لا، كم سجدة؟ سجدتين فقط. يعني هو ليس هو نعم هذا السهو الذي ذكره، نعم ثم سهى مرة ثانية وثالثة فيما يقضي فعليه سجدتان. ومن سهى عن القعود الأول من الفرض ولو عمليا، يعني ولو كان الفرض عمليا، عاد إليه ما لم يستوي قائمة. يعني سواء كان في الفريضة في الصلوات الخمس أداء أم قضاء، أو كان في الوتر أو الوتري، عاد إليه ما لم يستوي قائمة. والمقتدي كالمتنفل يعود إلى القعود حتما ولو استتم قائما. أحيانا الإمام ما يراعي قضية يعني الصوت في التكبيرات، يعني التكبيرات كلها عنده نغمة واحدة، أو مثلا ربما يعني بيأتي بعكس ما هو معهود، يعني لما بده مثلا يقوم إلى القعود يقول الله أكبر ويقعد تشهد. الناس كثير يصير شرود يعني يشتغلوا على النغمة، فوين صاروا كلهم؟ شو بيساووا بعدين؟ يعودوا. قال استتم قائما ولو استتم، أنت في لك إمام تقتدي به. أما إذا كان نعم وحده يصلي إماما أو منفردا، إذا كان وحده أو إمام نعم، فهذا يعود ما لم يستوي قائما، والكلام عن صلاة الفريضة أو الواجب. يعود إلى القعود حتما ولو استتم قائما بالنسبة للمتنفل، وإذا عاد إلى القعود الأول من سهى عنه وهو إلى القيام أقرب لأن استوى النصف الأسفل، لأن الاحتمال الثاني هو ما استوى قائما عاد، إذا لم يستوى قائما يعود. طيب لكن هل يحتاج إلى السجود السهوي؟ قالوا إذا كان عاد وهو إلى القيام أقرب يسجد بالسهو، وإن عاد وهو إلى القعود أقرب يعني ما رفع شيء إنه شيء بسيط تذكر فعاد إلى القعود، هذا لا سجود عليه. نعم، شو المقياس في هذا؟ قال استواء النصف الأسفل، إذا استوى النصف الأسفل صار إلى القيام أقرب، وإذا عاد إلى القعود الأول من سهى عنه وهو إلى القيام أقرب، ما وصل إلى القيام لكنه أقرب إليه بأن استوى النصف الأسفل سجد للسهو، وإن كان إلى القعود أقرب فلا سجود عليه. وإن عاد بعدما استتم قائما سجد ولا تفسد صلاته ولكنه يكون مسيئا، يعني هو يقول أنه يعود ما لم يستوي قائما. طيب فإن استوى قائما لا يعود، فإن عاد مسيئ ما تفسد الصلاة. الكلام كله عن القعود الأول. وإن سهى عن القعود الأخير حتى قام إلى الخامسة في الرباعية أو إلى الرابعة في الثلاثية أو إلى الثالثة في الفجر عاد إليه ما لم يسجد الركعة التي قام إليها. الصورة هون شو؟ ما قعد القعود الأخير، يعني قام من السجود إلى ركعة زائدة، ركعة زائدة عن الصلاة، ركعة زائدة تشمل يعني الثالثة في الفجر والرابعة في المغرب والخامسة في الرباعية. تمام، عاد إليه ما لم يسجد للركعة التي قام إليها وسجد للسهو، فإن سجد للتي قام إليها صار فرضه نفلا. سجد نعم، بمجرد أن سجد تأكدت الزيادة وتأكد تحول الفرض اللي هو القاعدة الأخيرة عن مكانه، ولذلك فسدت الصلاة. ما معنى فسدت؟ فسد وصفها، يعني تحولت من فريضة إلى نافلة. لذلك هذا الكلام عن أي شيء؟ عن الفريضة، الكلام عن الصلاة في صلاة الفريضة، هذا الحكم خاص بالصلاة الفريضة، لأن يعني النافلة لشو بدها تتحول؟ هي من الأساس نافلة. الكلام هنا عن الفريضة تحولت إلى نافلة، لأنه مو المراد بالفساد فساد مطلق، وإنما فساد وصفها. نعم، طيب هو سجد بمجرد السجود فسدت أم بالرفع من السجود؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أبي يوسف ومحمد. عند الإمام محمد برفعه من السجود، وهذا هو المختار اللي اختاره بالمراقي، وهذا أيسر يعني في فسحة أكثر. عند أبي يوسف بمجرد السجود. وضم ثالثة إن شاء ولو في العصر. ضم ثالثة إن شاء يعني حتى ما يكون تنفر به يعني بخمس، هو طبعا ما حيكون بخمس يعني حيكون ركعتين ركعتين بركعة، حيكون تنفل بركعة واحدة بالبطيرة، يعني ما دام أنه صارت نفل صار كل شفع صلاة على حدة كأنه صلاة على حدة، فما في عنا تنفل بالمفرد إلا في الوتر فقط. لكن ليش أقول إنشاء ما دام أنه لا يتنفل بركعة واحدة فكيف يقول إنشاء؟ لا تلزم يعني لا يلزم أن يقضيها. طيب مو تحولت نفل هي؟ شو لا يلزم إيش؟ لا يلزم أن يقضيها لو سلم يعني. يعني لا يلزم أن يقضيها. شو يعني شو المقصود إنه لو سلم في الصلاة؟ إنه لو عاد أصدق أنت لو عاد إلى قعود سلمته. بس نحن عم نقول ضمة ثالثة إن شاء. ليش عم نقول إن شاء؟ ما دام إنه عندنا يكره التنفل ب البتيراء، المقصود أنه نعم هناك أشياء لا تصح أصالة ولكنها تصح تبعا، تمام، وهذا منها لأنه هو ما شرع في هذا بنية التنفل بها لكن حصلت من غير قصده سهوا وماشي الحال يعني. مثلا أنه لا يصلي أحد عن أحد ما هيك؟ ولا يصوم أحد عن أحد، لكن يتصور صلاة أحد عن أحد تبعا، شو تبعا؟ فلو حج عنه وطاف ما يصلي ركعتي الطواف فالركعتي يصليون عن مين؟ عما يحج عنه، ولو دخل متمتعا بإذنه أو قارنا كمان ما معه ثمن الدم مثلا يصوم عنه. هناك أشياء كثيرة لا تصح أصالة أو تكره أصالة ولكن يمكن أن تحصل تبعا. وضم ثالثة إن شاء ولو في العصر. طيب يجوز تنفل بعد العصر؟ شو يعني؟ تمام هذه قبل العصر، لم يصلي العصر بعدها، بعد اللي كان ناوي عصر ما عادت عصر. ورابعة في الفجر نفس الشيء كمان، ونفس الشيء انه لسه ما صلى الفجر، هاي شغلة. والشغلة الثانية اللي حكيناها قبل شوي يكره التنفل بعد الفجر بأكثر من ركعتين بعد الفجر قبل صلاة الفريضة، بعد الفجر قبل الفجر يعني بالليل، تمام، يكره التنفل بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر نعم بأكثر من سنته، لكن هنا تنفل بست، صار هذا أول شيء كان صلي السنة لحاله بعدين صلى تنتين وقام إلى ثالثة بعدين زاد لها رابعة صاروا ست نفل، لكنه لم يفعل ذلك قصدا ابتداء، ولذلك هذا يكون تنفلا له، ما في مشكلة. نرجع لأصل لهذه القاعدة إنه يعني ليس كل ما يعني يكره أصلا يكره تبعا. ولا يسجد للسهو، الفساد لا ينجبر بالسجود، خلاص ماشي حاله. وإن قعد الجلوس الأخير قدر التشهد ثم قام إلى الزائدة، الآن أتى بالأركان كلها وما بقي عليه إلا السلام، يعني جاب القاعدة الأخيرة، وقرأ وركع عاد للجلوس ما دام أنه لم يسجد يعود للجلوس بدون إشكال، ما في أي مشكلة. وسلم من غير إعادة التشهد في الصورتين، لكنه يسجد للسهو لأن هذا القيام بده قام وركع وسجد أو لم يسجد، نعم يسجد للسهو. فإن سجد للزائدة لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى إن شاء لتصير الزائدتان له نافلتان. بس ما يقول هاي السنة البعدية خلاص مش الحال اجيت على إيديها ورجليها يقوم يصلي السنة بعدها لأنه ما نوى أنه هي الراتبة. وسجد للسهو في الصورتين لتأخير السلام في الأولى وهي ما إذا عاد وسلم. هي أول وحدة. نعم. لتأخير السلام في الأولى وهي إذا ما عاد وسلم وتركه في الثانية وهي ما إذا سجد وضم سادسة. نعم. يعني هو كأنه صلى صلاتين وأتى بتسليم مرة واحدة يعني تسليمتين مرة واحدة. ومن عليه سجود سهو إلا سلم ولو للقطع يسجده. نعم. وعليه سجود سهو لأن ما عم تكلم عن المسبوق حتى ما تلبس الصورة اللي حكيناها. تمام. فمن عليه سجود سهو سلم بنية القطع ولو للقطع يسجده. أنا سلمت بعد ما سلمت تذكرت أنه في سجود سهو ماذا أفعل أسجد. قال بس أنا ما سلمت هذا التسليم المسنون وإنما سلمت للقطع قال ولو كان لأنه هو مشروع في هذا الوقت فالنية ما بتغيره ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم يعني أو يوجد منه ما يمنع البناء بخلاف من عليه سجدة صلبية أو فرض مثل ركوع أو سجود تلاوة فإن سلامه للقطع يفسد الصلاة لأنه صار هذا بيشبه المسبوق. نعم. فإن سلامه للقطع يفسد الصلاة إذا كان متذكرا للسجدة أو الفرض. نعم. أما إذا كان ناسيا فصار هنا عندنا اجتمع النسيان مع الجهل فصار النسيان كأنه شفيع له نفس الصورة لكن هو ناسي فمن جهة هو نعم سلم لكنه أقول عم يشترط متذكر الصورة اللي عم نعم محترز هذه أنه ناسي. ولو شك في عدد ركعات صلاته وهو فيها قبل أن يتمها وكان ذلك أول ما عرض له الشك يعني بعد بلوغه أول مرة يشك أو كان الشك غير عادة له تبطل صلاته. نعم. من عليه أن يستأنف الصلاة. الشك غير عادي له يعني كل مدة طويلة يجوز بالسنة بالسنتين ما بيشك مرة لا يلحق بهذا الذي لم يشك أصلا. يقول عليه أن يستأنف في التعليق حتى لو أكملها على غالب ظنه لم تبطل بل تنقلب نفلا إن كانت فريضة أما لو كانت نفلا فيلزمه قضاؤه وإن أكملها على غالب الظن وإن أكملها على غالب الظن بوجوب الاستئناف عليه. نعم. ولو شك بعد سلامه أو بعد قعوده قدر التشهد قبل السلام أثلاثا صلى أم أربعا مثلا لا شيء عليه ولا يعتبر إلا أن يغلب على ظنه الترف يعني شو الفرق بين الصورة والصورة التي قبلها؟ هناك وهو فيها، يعني في أثنائها. هنا شك بعد السلام أو قبيل السلام، يعني أقول لك بعد السلام أو بعد قعودي قدر التشهد قبل السلام. هذا الفرق بين الصورتين. أثلاثا صلى أم أربعا مثلا لا شيء عليه، ولا يعتبر إلا أن يغلب على ظنه الترك فيعيد صلاته إن أتى بمناف بعد السلام، وإلا إذا ما أتى بمناف أتى بالمتروك ويسود للسهو. وإن كثر الشك بأن تكرر ثانيا في عمره عمل بغالب ظنه. هاي المسألة فيها أقوال. هذا قول نعم بأن شك ثانيا في عمره بتنافي نعم أو كان الشك غير عادة له. تمام. الحقيقة أنه هما قولان، يعني إما أول ما عرض له من الشك أو كان الشك غير عادة له، هذا قول آخر. تمام. فبدك تشوف أنت بأي القولين أخذت. يعني هذه المسألة لا تنطبق على قوله أو كان الشك غير عادة له، هو مو معتاد الشك لكن يشك مثلا بالسنتين ثلاثة مرة، وما بينطبق عليه هذا هو بأن تكرر ثانيا في عمره. يعني أنا عم يفسر كثرة الشك بأن يكون ثانية مرة. تمام. فما بينطبق على قوله كان الشك غير عادة له، لأنه هذا ممكن يشك مثلا خمس مرات في عمره. عامل بغالب ظنه، هذا أخذ بالقول الأول، كان ذلك أول ما عرض له من الشك، وهذا يعني يمكن أوسع. أنه فقط في هذه الحالة تفسد الصلاة، إذا أول مرة بحياته بشرك تفسد الصلاة، وغير ذلك لا تفسد. عامل بغالب ظنه بالنسبة لأعداد الركعات، يعني فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل، وقاعد في كل موضع توهم موضع قعوده ولو واجبا. يعني يصير يعني ممكن انه يقعد في كل ركعه، يعني هو شك في ركعه هل هي ثانيه ام ثالثه، شو بده يساوي؟ شو بيعتبرها ثانيه؟ نعم. اذا كان عمل بغالب ظنه، اذا له ظن غالب ياخذ بغالب الظن، ما في ظن غالب سوى الأمران يعتبرها ثانية مو ثالثة، فيقعد عليها. ليش؟ لأنه هي ثانية، احتمال تكون ثانية. نعم. ثم يصلي الثالثة، بيعتبرها قديش؟ بيعتبرها هي يصلي الصلاة ركعة اللي بعدها ثالثة، لكن في احتمال تكون ثانية فيقعد عليها، وهكذا يفعل في الركعات التي بعدها. ومن حيث العدد عم يعدها على عم يبني على الأقل، لكن من حيث الوهم كل واحدة منه صالحة لأن تكون ثانية أو رابعة مثلا فيقعد عليها. لكن إذا ترك القعود على ما ظنه ثانية يكون تارك واجد، لكن إذا ترك القعود على ما ظنه رابعة أو أخيرة يكون تارك فرض. وإذا شغله ذلك الشك فتفكر قدر أداء ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة وجب عليه سجود السهو في حالة أخذه بالأقل، سواء تفكر قدر أداء ركن أو لا. يعني صار سجود الشك في عدد الركعات هون في هالحالة هاي، أقول سواء تفكر قدر أداء ركن أو لا. كلمة هلا إذا تفكر قدر أداء ركن منيح صافي، شو عم تساوي؟ لا عم تقرأ قرآن ولا عم تصلي، كأنه قطعت صلاتك قسمين، يعني عملت فيها فاصل، من أجل هذا الفاصل تسجد السهو. لكن إذا كان أقل من مقدار ركن فسجود السهو لأي شيء صار نعم للشك في عدد الركعات. لما أقول سواء تفكر قدر هذا ركن أو لا. وفي غلبة الظن يجب عليه سجود السهو إن تفكر قدر أداء ركن، لأن غلبة الظن بمنزلة اليقين. هناك شك، لكن هون بقى صورة ثانية. لما صفنة صغيرة يعني تبين له انه او غلب على ظنه ان هذه الركعة هي ثالثة، راح شو عمل؟ اخذ بغلبة ظنه. نقول له هذه الفترة التي تفكرت فيها بلغت قدر الركن ام لا؟ قال اذا بلغت مقدار الركن عليه سجود السهو من اجل هذا التأخير عشان الصفنة، لانه بالنسبة للشك في عدد الركعات خلصنا منه بغلبة الظن. عرفت شو الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى ما غلب على ظن شيء، ولذلك يسجد سواء تفكر قدر ركن أم أقل من ذلك، لأن الشك لا يزال باقيا. أما بالثاني صار في غلبة الظن، وغلبة الظن تقوم مقام اليقين. ولو أخبره عدل بأنه ما صلى أربعا وشك في صدقه وكذبه تستحب الإعادة احتياطا، وفي العدلين وجوبا. يعني رجلان عدلان أخبراه أنه صلى ثلاثا من الرباعية وسلم مراقبين وثمانا، أما إذا واحد أخبره فاستحب الإعادة استحبابا. ولو اختلف الإمام والقوم، فلو الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقولهم. يعني هون إمام مقتدون مو جماعة عدل وعدلان من خارج الصلاة، الإمام مع المقتدين. وإلا أعاد بقولهم. أما لو اختلف القوم والإمام مع فريق منهم، لو اختلف القوم والإمام مع فريق منهم، يعني انقسموا قسمين والإمام مع أحد القسمين، ولو واحدا، يعني وافق الإمام شخص واحدا، واحد قال ثلاثة والباقي قالوا أربعة والإمام قال له لا ثلاثة مثلا، فالقول قول الإمام فيؤخذ بقول الإمام. ولو تيقن واحد بالتمام وواحد بالنقص وشك الإمام والقوم، فالإعادة على المتيقن بالنقص فقط. قال له أنت إذا هيك معتقد أنه نعم يعني نقص روح يتصل. ولو تيقن الإمام بالنقص لزمه الإعادة، إلا من تيقن منهم بالتمام. كله شارد. يعني ما كان شيخنا يذكر القصة أنه إمام نعم كان يصلي فسها فلم يرده أحد، ما نبه أحد، فقال له هو تاجر الخشب، قال له أنا كنت عم بيه خشب، أنت شو كنت عم تساوي بالصلاة؟ كان الشيخ إذا سأل نعم سؤال ما حدا جواب كمان يقول لي يا رب غرقه ما حدا عرفان اسمك. يعني هي حكاية عن قصة. ولو تيقن الإمام بالنقص لزمهم الإعادة إلا ما تيقن منهم بالتمام. ولو تيقن واحد بالنقص وشك الإمام والقوم، فإن كان في الوقت فالأولى أن يعيد احتياطا. الإمام والقوم كلهم شاردون، بس في واحد يعني متيقن فيعيدون احتياطا إذا كان الوقت باقيا. ولزمت الإعادة لو المخبر بالنقص عدلين، نعم يعني هنا تيقن عدلان، نعم، والإمام والقوم شاكون فتجب الإعادة. مسألة الأولى شو؟ الأولى الإعادة. شك الإمام فلحظ إلى القوم ليعلم بهم إن قام وقام وإلا قعد فلا بأس به ولا سجود عليه. تناوم تحت رجلي زلاوس بنطرون أو مع اليمين لحظة، بمعنى أنه يعني هذا يعني وهذا من فوائد الجماعة، يعني أن بعضهم يذكروا بعضا، فهل الإمام بيقول له سبحان الله، وممكن أنه كهذه المسألة مثلا لحظة الإمام معرض بشر يعني يشرد، نعم، فلحظ أنه كلهم قاموا صار المقتدين هم الإمام هو صار مقتدين في هذه الجزئية فقط. غلب على ظنه في الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح، يعني مثلا لم يمسح رأسه وخفيه مثلا، ثم ظهر خلافه، يعني إجال الخاطر وراح عنه. إن كان أدى ركنا يعني حال ظنه استأنف وإلا مضى. شو استأنف؟ يعني أعاد ليكون الركن خاليا من اعتقاد هذا الحدث، هو اعتقاد عدم الطهارة. لا بدأ نعم الظاهر إنه استأنف الصلاة، يعني الله تعالى أعلم، بدنا مراجعة المسألة. شككت فيها، شككنا في آخر بحث الشك. شيخنا وإلا مضى هنا وإلا شل بس كلمة يعني مضى ها؟ وإلا مضى شو التقدير وإلا يعني وإلا يكون قد مضى نعم ركن هكذا تكون يعني إن كان أدى ركنا استأنف، يعني حال هذا الشك أدى ركن نعم. إذا لم يؤدي ركنا يعني وإنما خاطر يعني عرض له يمكن أنا ما مسحت، لا مسحت دغري فورا تذكر يعني مضى في صلاتي، يقول وإلا استأنف، ظاهر أنه استأنف الصلاة تكون يعني نعم. لكن يعني تحتاج إلى مراجعة حتى ما تكلم بغير علم. ثم قال سجود التلاوة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.